أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Oh, Mm-hmm. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Yeah. Yeah. Yeah.

ولم يكن له كفوا أحد. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة. وَمَا يَقُولُ لَهُ إِلَّا حَقًّا وَأَنَّهُ لَمَا يَنَالُ أنبتنا فيها